بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 62 أو الحادي، الثاني والستون بعد 300 في تدارس حديث رياض الصالحين، وما زلنا في المنثورات والملح، وفي هذا الحديث وما يأتي بعده في فتنة المال. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده. رواه مسلم. نعم، عيد الحديث. يكون أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر الفتنة في آخر الزمان. والفتن كما سبق في علامات الساعة منها علامات وقعنا وانقضين، كموته وبعثته صلى الله عليه وسلم، وكفتح بيت المقدس، ومنها علامات لم تقع بعد، وهي الكبار العشر وفي ضمنها بعض الصغار، ومنها علامات وقعنا وما زلنا يتجددنا في الوقوع ويتكاثرنا، ومنها هذه الفتنة، فتنة المال. لقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، أي في أعظمها، وفتنة هذه الأمة في النساء وفي المال، وأعظمهما في فتنة المال. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خليفة، أي أمير في آخر الزمان، يحثو المال حثوا، أي من كثرته ووفرته، لا يعده عداء. وهذا جاء في صفات المهدي، وجاء في صفات غيره أنه يكثر المال جدا حتى لا يؤبه له، ويعطى الرجل المبلغ العظيم فيظل ساخطا يطلب المزيد. فإنه في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر موته وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلته، وحتى يفيض المال، حتى يفيض أي يكثر، فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيأتونكم تحت 8 راية، تحت كل راية 12,000. ففيه أن المال يفيض حتى لا يؤبه له. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا فتنة المال كما خشي علينا فتنة الغنى المطغي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، من الأحساء، من هجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، صلاة الصبح، وقد امتلأ المسجد. فلما انصرف وأقبل علينا بوجهه تبسم، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين. قالوا: بلى يا رسول الله. القوم قوم صدق، ما هو بها المؤاربة. فقال عليه الصلاة والسلام قوله العظيم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. والذي خافه وخشيه علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقع وتكاثر. فهذا المال في كثرته هل أزال سخائم في الصدور؟ هل غسل الصدور عن وسخها من الشحناء والبغضاء، أو زاد المال وزادت بزيادتها هذه الضغائن والأمراض القلبية؟ لما كان الناس في فقر وحاجة وعوز، كانت قلوبهم أنظف وخواطرهم على بعضهم أرأف، والحسد فيهم قليل، كثر المال وكثر العرض وكثر طلب الجاه، فغلظت معه النفوس واشتدت معه البغضة حتى صعب سل هذه السخائم من تلك الصدور. وهذا من فتنة المال الذي هو مشغله والذي عليه الحساب. وأي حساب؟ من أين اكتسبته؟ هذا السؤال الأول. وفيما أنفقته؟ هذا السؤال الثاني. والعاقل يستبصر وينتبه ويعمل لدار غير هذه الدار، فإن دار الدنيا دار زوال وانقضاء، والدار الباقية هي التي أمامك. واعلم يا عبد الله وأنت يا أمة الله أنه ليس لك من مالك ليس لك من مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، وما تجمعه في آخر سني حياتك فإنما تجمعه لغيرك، عليك غرمه ومحاسبته، ولغيرك غنمه وتفريط به. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم وهو عند البخاري. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليأتين على الناس زمان، هذا كقوله يوشك، وكقوله أيضا لا تقوم الساعة حتى يقع كذا وكذا، كلها من علامات الساعة. ليأتين على الناس زمان يخرج الرجل بصدقته من الذهب، يعني مبلغ كبير، فلا يجد من يأخذها منه، فاض المال واغتنوا حتى لم يكن هناك مستحق للصدقة، لا أن هناك من لا يطلبه، هذا هم يتذابحون على شأن المال. فقوله لا يجد من يأخذها، أي من يستحق أخذ هذه الصدقة بأن يكون من أهلها، وهم أصنافها الثمانية الذين بينهم الله في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لا يجد من يأخذها، أي من أهلها، وإلا هناك طفاح لها وطماع في تحصيلها وإن لم يكونوا من أهلها. وتأملوها الآن في الزكاة، صارت عند الكثير عادة يأخذها كل سنة، وعند المنفقين أيضا عادة، كأنها مقاولة على فلان وعلان، لا يتحققون في أهلها، وإذا روجعوا ونوقشوا قالوا وش نسوي؟ ما سويت شيء، عشان شو تسوي؟ فرطت في إعطائها أهلها، فإن لم تعرف أهلها فادفعها لولي الأمر، تبرأ بها ذمتك وتتعلق بها ذمة غيرك. يخرج بصدقته، أي بزكاته من الذهب، ومن باب أولى بصدقته التي هي النافلة، ولا يجد أهلا مستحقا لها. وحتى يلوذ بالرجل، يلوذ به 40 امرأة، يلوذن به أي ما عندهم رجال، هو الذي يقوم عليهم. في اللفظ الآخر: وحتى لا يفرح بغنيمة، وحتى يكون حتى يلوذ بالرجل 50 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا كناية عن كثرة القتلى بالحروب والمحن والملاحم. ثم أيضا أنهن يلذن به من محارم أو من قرابات ومن جيران، يتولى أمرهن وشؤونهن، لا في أمر النكاح، فإن النكاح بالإجماع لا يجوز أن يزيد على 4، لكن يلذن به ويطفن به دلالة على انقطاع أوليائهن من الرجال. وقوله ها هنا 40 في اللفظ الآخر 50 دلالة على الكثرة لا على محض العدد في بيان معدوده، نسأل الله حسن العاقبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. استمعوا لهذه القصة فإنها عبرة في الورع واتقاء المال الذي لم يدفق به عرقا ويمضي به تعبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. سبحان الله العظيم، هذا في شرع من قبلنا، إذ فيهم أهل الصلاح الذين بلغوا في الصلاح هذا المبلغ، وأهل الزكاة الذين بلغوا في زكاتهم وإيمانهم ما سمعتم. والله جل وعلا يقول في أهل الكتاب خاصة: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا الرجل كما جاء في الحديث الصادق عن النبي عليه الصلاة والسلام باع أخاه بيتا، فلما نزل البيت وجد فيه جرة فيها ذهب، كنز، ما قال لا يدري أحد، قال نروح نبيعه ولا نأكله ولا ننفقه. تورع عن هذا الذهب فرجع إلى صاحب البيت، قال: أنا لم أشتري منك إلا دارا، ما اشتريت هذا الذهب. وذاك البائع والله يمدها، ما هو بنعم بل سبعة أنعام، ما قال: إيه والله هذا لي أو نسيته أو كذا. قال: إنما بعتك الدار وما فيها. وقطعا ما في هذه الجرة أضعاف ما في هذه الدار، ما في قيمة الدار. تورع البائع وتورع المشتري فتحاكما، لا هذا قنع بعذر هذا ولا هذا رضي بعذر الآخر. وش هقوتكم له في هذا الزمان يا أخواني؟ اللي بخباتك يأخذونه منك وانت تشوف. سبحان الذي لا إله إلا هو. هم من يتشدق المتشدق منهم، حنا أهل عقيدة صحيحة، حنا أهل إيمان، حنا وحنا، وين فعلك وعقيدتك مع هذا الشأن في هذا المال؟ لتعلموا مدى هذه الفتنة فينا في هذا المال، به تقاطعنا وتشاحنا، ولأجله تحاسدنا وتباغضنا، لا بل ولأجله تقاتلنا وتضاربنا. بيانات الداخلية في إقامة القصاص وشي عليه؟ تهاوش على أحفاد مزرعة والأحفاد أرض، أو تخاصم على تجارة بينهما أو على دين. لله هاتيك القلوب، والله يرحم حالنا وضعفنا يا أخواني، إنه سبحانه علام الغيوب. فلما تحاكم، هذا تحاكم الإصلاح، إلى رجل ليصلح بينهم، تعجب من ورع البائع ورع المشتري. قال: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي ولد، وقال الثاني: لي بنت. قال: زوجوا هذا الولد من هذه البنت وأنفقوا عليهم من هذا الذهب، لأنهم أهل صلاح وأهل ورع. وانظر نفسك في المال، اختبر نفسك فيه، واختبر نفسك في اللسان، واختبر نفسك أيضا في النساء، واختبر نفسك في المدح والجاه. شف هذه الأربعة، اختبر نفسك فيها، هل تنساق وراءها أو ممن تتقي الله تتورع وتخشاه ألا تتحمل في ذمتك ما لا يليق بك. فإن فزت فيها فاثبت وجدام، وإن كان عندك ما عندك فسدد نفسك الآن في حال المحاسبة والمراقبة، كمل هذا النقص والعيب، وحذاري أن تطحنك هذه الدنيا بطواحينها، حتى إذا جاءك الأجل وإذا ما معك من العمل ما ينجيك. والمال فتنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة على الخاص عليك أنت بذاتك، وفتنة على الجماعة، وفتنة على الناس. سمعنا بالأمس حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، يقتل من كل 199 كلهم يرجو أن يصيبه، قال: فمن أدركه فلا يأخذ منه شيئا. على أن اللي نراه ترونه الآن أن الغالب إلا ما رحم الله، الحلال ما حل بيده، منين جاء منين راح ما له شغل، الحلال ما حل بيده. وكلما كثر المال كلما عظمت معه الفتنة، وكلما تكاثرت معه السخائم وسخائم الصدور. ولا حول ولا قوة إلا بالرب الكريم الغفور. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. متفق عليه. اللهم صل وسلم على أنبياء الله ورسله. هذه من عجائب الأخبار والقصص التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هاتان المرأتان من بني إسرائيل. خرجتا ومعهما أطفالهما الصغار، فعاد الذئب على أحدهما فأكله، وهم صغار ما بعد تميزوا، فتخاصمت، تقول: هذه إنه أكل ولدت، وهذه تقول: إنما أكل ابنك أنت. وكل منهما تعرف، كل منهما، الصغرى تعرف أن هذا ابنها، والكبرى تعرف أن المأكول ابن الكبرى، لكن عدم الصبر على هذه المصيبة، مع أن التي عدا الذئب على ابنها فرطت في حفظه، فتحاكم إلى نبي الله داود فقضى به للكبرى اجتهادا. خرجنا من عنده فلم يقنعنا، مثل اليوم هذا الفتاوى من شيخ لشيخ ومن مفتي لمفتي حتى يلقى الفتوى اللي تناسبه وعلى مقاسه، وهذا لا ينفعه عند الله. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أشغل المشايخ حتى ربما من سذاجة بعضهم يرجع للشيخ الأول يعيد نفس السؤال، فإذا عاتبه قالت رسائلك صفاقه ماذا وسعة وجه. هذا من في تعامل البشر بعضهم، كيف بالله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فدخلتا على سليمان متنازعتين، فاحتال عليهما، لأن القاضي إنما ينظر في البينات، فإن لم يكن ثمة بينات رجع إلى اليمين على من؟ على المدعى عليه. إن لم تتوجب اليمين غير متجهة غير متوجبة، نظر في هذه القرائن وما فعله سليمان من ذلك، قال: ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. لا قرائن ولا بينات، والتحالف كلنا بحلف، إذ لا مجال ها هنا لأن تحلف واحدة وتترك الأخرى. فلما رأت ذلك وأيقنت الصغرى أنه سيفعله قالت: رحمك الله، هو لها، بس خلوه يعيش. ما الذي حداها بذلك؟ عاطفة الأمومة، فقضى به بهذه القرينة للصغرى، لأن الكبرى رضيت بماذا؟ بأن يقص، وقصه هلاكه وموته، فيلحق ما لحق ابنها بأكل الذئب له. وهذه مسؤولية من يحكم بين الناس، أن المسألة عظيمة، والمسألة مهب بما يعن بالخاطر، إنما بحكم على وضع النقى ولا الحمد لله. والقضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. طيب إن لم يعدل كلهم خصوم له. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القاضي شريح: كيف أصبحت يا شريح؟ شريح الكندي هذا ولاه القضاء عمر، وأقره عليه عثمان، ثم أقره عليه علي، ثم أقره عليه معاوية رضي الله عنه. صمل 40 سنة وهو قاضي. قال: كيف أصبحت يا شريح؟ قال: أصبحت يا أمير المؤمنين ونصف الناس علي غضب. وأكثر تقاضي الناس اليوم وشو فيه؟ في الدنيا تقاضيهم في الغالب الأعام في أمور الدنيا. وانتبه يا أيها المتقاضي ويا أيها المقاضى، مدع ومدع عليه، انتبه أن تقدم يوم القيامة تحملت الحمالات في فجور بالخصومة وفجور باليمين، وتعرف أن ربي جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. الله يحمانا وإياكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. نسأل الله جل وعلا ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الآخرة والجنة هي مآلنا وهي مآلنا ومصيرنا إليها برحمة منه سبحانه ورضوان، وأن نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك سؤال؟ طيب ها وش سؤالك؟ سؤال يا شيخ، هل هناك صلة بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أبو ذر حينما انتصر المسلمون ففرحوا فبكى فقالوا يا أبا ذر نحن منتصرون وتبكي؟ قال: لا أبكي على حكاية الدنيا، وإنما أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها غيركم فتهلكون كما هلكوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أبا ذر وعلم الأمة، وهو الذي خاف علينا الدنيا أن تفتننا وتضلنا كما ضلت من قبلنا وفتنتهم. وما جاء عن بكاء أبي ذر رضي الله عنه ما هو لأجل عدم الانتصار، لكن يخشى من فتحة الدنيا على المسلمين. وهذا الذي جاهد فيها نفسه رضي الله عنه حتى كان وحده، مات وحيدا في الربذة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم استعان. سم المؤلف قلوبهم في الزكاة هم قوم حديث عهد بالإسلام، فيعطون من مال الزكاة ما يكون عونا على تثبيتهم على دين الله، وهم أيضا زعماء قبائل ورؤساء دول، يعطون من الزكاة من المال ما يتقى شرهم عن المسلمين وعن المؤمنين. وهذا الذي يتصرف بالمؤلفة قلوبهم ولي الأمر، ما هو رئيس الجمعية ولا المنفق اللي مخرج الزكاة بنفسه، إنما هي لولي الأمر الذي يتولى توزيع الزكاة على أهلها. والله أعلم. سم ها؟ ما احتكم، لم يحتكم يوسف وزليخة إلى رجل من قومها، ليس هذا احتكام، وإنما هذا الذي من قوم هذه المرأة وله صلة بالملك أراد العدل، قال: انظروا إلى قميصه فإن قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، وإن قد من قبل من قدام فهي التي منعته فصدقت وهو من الكاذبين. فهذا من الحكم بالقرينة القوية. والقرائن عند العلماء 3 أنواع: قرينة قوية قريبة من الصراحة، وقرينة ظاهرة، وقرينة ضعيفة. والقرائن إذا انضاف بعضها إلى بعض وهي القوية وكذلك الصريحة ارتقت إلى مرتقى الأدلة والبينات. والله أعلم. سم نعم، إذا حكم إنسان على غيره سواء بحكم ظن أو بإلزام بغير علم يرد عليه هذا الأمر، وإنما يصلح، والإصلاح مرتضاه ومقتضاه رضا الطرفين المصلح بينهما، وإن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء حتى تدرج المحالة و يستقيم الحال، والله أعلم. سم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج الرجل بصدقته من الذهب لا يجد من يأخذها منه، ماذا يصنع؟ عسى الله لا يدركنا هذا الزمان يا أخي، الله لا يدركنا هذا الزمان. تحتاج هذه تأمل، ماذا يصنع بها؟ تحتاج تأمل ورد إلى القرائن والأحوال في زمانها، ما بعد حصل ذلك حتى ننشغل به. لكن يعنينا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من تحذير الناس من فتنة المال، من فتنة المال. أهل العلم يقولون إذا استغنى أهل البلد انتقلت إلى البلد المجاور، ومنهم من يقول إذا استغنى أهل البلد ردت إلى ولي الأمر، ترد إلى ولي الأمر ويسنعها، لأن الزكاة من أركان الدين ومن فروضه، وهي مناطة بولي أمر المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.